فقد ذكر الذهبي في السير عن سعيد بن عبد العزيز قال: من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر الجزاء، ومن أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. من أحسن فليرجو الثواب، فليت شاري من أحسن ممن أساء، ومن أساء فلا يستنكر الجزاء. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا يريد أشباحا بين يديه منصوبة، وإنما يريد قلوبا إليه بحقيقة التوحيد مصبوبة. فليت شعري من أحسن ومن أساء، من أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. إن الزيف لا يروج، وإن البهرج لا حقيقة له، والعبرة بالإخلاص. فليت شعري من أخلص ممن راء ونافق، ليت شعري من استقام ممن عود. قال بشر بن الحارث: لا تعمل لتذكر، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. لا تعمل لتذكر، فإن الله أعلم، والله جل وعلا مطلع على خفايا القلوب وما في حنايا الصدور، وهو بعد يجازي الخلق على نياتهم، على إراداتهم، على بواعثهم، على ما أكنت نفوسهم وأخفت قلوبهم وطوت صدورهم، وربك علام الغيوب. فلا تعمل لتذكر. وقال رحمه الله: قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، يحب أن يكثر الخلق في جنازته، فيكون مرائيا وهو ميت. إن الرجل يكون مرائيا بعد موته، يحب أن يكثر الخلق في جنازته. إن في النفس مسالك ودروبا، وهي معقدة شائكة، ولا يستطيع المرء أن يعرف حقيقة سبلها، ولا مضمون كينونتها، وإنما هو ماض في طريقه، ملجج في سبيله، لم يتوقف مرة لينقب ويفتش وليبحث عن طوية نفسه وذات قلبه. إن الرياء قد يستشري في النفس حتى يخالطها حياة وكونا، كالكبر الذي كان في نفس أبي جهل، وهو يذفف وهو يموت، وابن مسعود على صدره وهو يقول له بالكبر كله، وقد عاين الآيات، وأظهر الله رب العالمين العبرة الباهرات، وهو يقول وقد خالط الكبر كل ذرة في جسده، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قد يكون المرء مرائيا حتى وهو ميت، فكأن رياءه لا يخرج بخروج روحه، وإنما هو ممتد بعده نبتة خبيثة وثمرة مرة. قد يرائي المرء بعد موته يحب أن يكثر الناس في جنازته. قال الفيض، قال للفضيل: لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك، وعسى ما قيل لك حق، فزينت للدنيا وتصنعت وقصرت ثيابك وحسنت سمتك وكتفت أذاك حتى يقال أبو فلان عابد، ما أحسن سمته وما أقوم دله، فيكرمونك وينظرونك ويقصدونك ويهدون إليك مثل الدرهم الرديء لا يعرفه كل أحد، فإذا قشر قشر عن نحاس، إذا زالت قشرته تبينت حقيقته، فحقيقته زيف رديء ليست لها قيمة، وأما ظاهره فكالقبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. ألا متى يجد المرء خلاصه ويستقر على قراره، والدنيا علاء وبلاء، والدنيا جهاد وكفاح، ولو أن الإنسان أخلص لحظة وقبل الله منه لكان من السعداء الناديين، ولكن ما الحيلة؟ والرياء يستحوذ على النفس ويضرب فيها بجذوره حتى إنها لا تقلع بموته، حتى إنه ليرائي بعد موته، فإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. سماء في الدنيا خداع سرابي، وأرضك عمران وشيك خرابي، وما أنت إلا جيفة طال حولها قيام ضباع أو قعود ذئاب، نعيش ونمضي في عذاب كلذة من العيش، أو في لذة كعذاب. ذهبنا من الأحلام في كل مذهب، فلما انتهينا فسرت بذهاب، وكل أخي عيش وإن طال عيشه تراب، وأيم الله وابن تراب، وكل أخي عيش وإن طال عيشه تراب، وأيم الله وابن تراب. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. انقضى شهر رمضان، وعمل المؤمن لا ينقضي بالموت، فقد يمتد بعد الموت من علم نافع وولد صالح وصدقة جارية، ودون هذه ينقضي عمل المؤمن بموته. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت، فعملك ديمة حتى تلقى ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله. فلم يجعل للعمل غاية إلا الموت. إذا مات العبد انقطع عمله، فعمله غايته الموت، ولم يجعل لانقطاع العمل غاية دون الموت، فالعمل إلى الممات جد وكد وجهاد ودلال وعناء وشقاء لتحصيل الفوز في الآخرة، حتى لا تغرنا الدنيا بدهرج زائف لا حقيقة وراءه، وإنما هي كالقبر. صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت، صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت. الدنيا كلها شهر صيام المتقين من قضى الشهر، الدنيا كلها شهر صيام المتقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم، كما قال قائلهم: وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، فطر صيامي في يوم لقاكم، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. وأما قبل ذلك فإنما هو الغموض يحف بالمصير، والمرء كالخابط في عمايه، والسائر لا فيه هداية ولا غواية، وإنما هو سائر إلى ربه لا يدري حقيقة نيته، ولا يدري مكنون طويته، ولا يستطيع الجزم بأن هذا لله حقيقة، فلما لا يكون للنفس، ولما لا يكون للهوى، ولما لا يكون للدنيا. والمرء نفسه غامضة في مسالكها مشتبهة عليه، فأنا يجد موضع الأرض الصلبة لقدميه، وإنما هي مزالق لمهالك، والعاصم الله لا إله سواه، فاللهم أحسن ختامنا أجمعين.